النفس تبكي على الدنيا وقد علمت إن السلامة فيها ترك ما فيها تبكي على الدنيا وقد علمت إن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها وحبكم أضنى الفؤاد على البعد سحت لهيب طفلتي من النوى سحت لهيب مطلتي من النوى وجدت بأنهار الدموع على خدي وجدت بأنهار الدموع على خدي وطفت أزوب الحي لعلي أرتوي طفت أزوب الحي لعلي أرتوي وطفت أزوب وأزوب طفت أزوب وأزوب طفت أزوب الحي لعلي أرتوي بلقيكم يا خلة الحب والود طفت أزوب الحي أهل البيت طفت أزوب الحي لعلي أرتوي طفت أزوب الحي لعلي أرتوي بلقيكم يا خلة الحب والود أنا عام على الأبواب أنادي وأنادي نعم على الأعتاب أنادي وأنادي أنادي وسهدي وسهدي